يقول هذا أن يحبك الله وأحبك الله، هل يجب تبييت النية في الليل لصيام كل يوم من رمضان أم تكفي نية واحدة لكل الشهر؟ مالك يقول تكفي نية واحدة ولو تبيتها لا يضر، لأن صيام رمضان كله كاليوم الواحد، لكن لو تبيتها كل ليلة لا يضرك، هذا خروج من الخلاف. يقول هذا من وقع يعني على أهله، يعني أتى أهله في دبرها، هل تطلق عليه؟ لا تطلق عليه، لكن عمل محرما. يقول هذا كان يجامع زوجه في رمضان فسمع الأذان، هل فإذا نزع على طول إن شاء الله أنه ما يفسد صومه، لكن إذا بقي بعد سماع الأذان يفسد الصوم، فإن تعمد البقية قد يكفر. يقول ما تقول في من يعتكف مع الجوال وطول الليل والنهار يتكلم في كل أمر؟ لا، إذا كان عنده الجوال يدير بيته في الأمور التي هي من صالح الدين، هذا عند بعض العلماء لا يضر، لكن إذا كان عنده الجوال ويتكلم في أمور الدنيا وفي هذه الأمور لا ينبغي، والأولى أن الإنسان إذا اعتكف يقفل الجوال أصلا، خروج من الخلاف، ويتمحض العمل للآخرة، هذا الأفضل. أما إذا كان عنده جوال ويتكلم مع أهله فيما يخص أمور دينه وأمور أهله، لأن القيام على أهله من الدين، كفى بالمرء إثما إيش أن يضيع من يعود، ولذلك هي الدنيا من الدين مطية الآخرة. ولذلك كان بعض السلف يقول أنا أطلب في نومي ما أطلب في قومي في قومتي، لأن الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا كان صالح نومه وأكله وشربه وقيامه وقعوده كله يكتب له، لأنه إذا لم ينم لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يعمل، فهو إذا امتثل في نومه ليتقوى يؤجر على النوم، وإذا أكل وامتثل في أكله ليتقوى يؤجر، وإذا أتى أهله ليعفهم ويعف نفسه يؤجر. إذن الأعمال تتمايز بما لا بالنية. إذا كنت أشرب الماء أو أذن المؤذن هل أكمل شرب الماء أم أكف عن الشرب وذلك الطعام؟ هو ورد عن بعض السلف أكمل، لكن لا، إذا سمعت الأذان تكف إن شاء الله وصومك صحيح. هذا يقول إن عنده عمل في مصر وعنده عمل في المملكة هنا في السعودية، ولكن العمل في هناك يعني مصالحه أكثر وهنا أقل، ماذا يفعل؟ على كل حال المسلم سينال نيته، إذا بقي هنا واستقام ينال الأجر، وإذا ذهب واستقام سينال الأجر. ولذلك المسلم ينبغي أن ينظر في المكان الذي ينتج فيه للإسلام أكثر فيجلس فيه. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إيش فإياي فاعبدون. ولذلك الذي ينبغي أن يفكر فيه المسلم ما المكان الذي يكون الرصيد فيه أكثر من الحسنات، إذا كان في مكة أو في المدينة أو كان في الصين أو كان في كندا، المحل الذي أنتج فيه إنتاج كبير نذهب إليه. ولذلك الصحابة من منهم خالد بن الوليد أين مات؟ في حمص. علي رضي الله عنه أين؟ فالصحابة كانوا يذهبون والمحل الذي يروا فيه الإنتاج للدين يذهب إليه. فالمسلم يعني أرض الله واسعة والمحل الذي يكون إنتاجه فيه أكثر يذهب إليه، والأمور سهلة، وإن شاء الله هو في أي بلد إذا استقام سيجد أجره كاملا بإذن الله. يقول هل يجوز يجوز، لكن الأولى أن تتزوج امرأة معروفة النسب، هل لأن المرأة تنكح لأربعة، يغفر الله لنا ولكم، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. فكون انك تتزوج امرأة لا أب لها هذه مشكلة، إلا إذا أردت أن تصونها وتتصدق عليها بذلك فهذا تؤجر عليه، أما انك تتزوجها من غير أن تكون تريد بذلك يعني صدق عليها وحفظ لها لأنها لا أب لها ولا أهل، لا، لأولى أن تتزوج من تعرفها بلدها وتختار لأبنائك أرض طيبة. إن العرق إيش؟ دساس. فالإنسان يختار الأعراق الفاضلة الأذكياء الطيبة الذي لا توجد فيهم أمراض وراثية حتى يطلع الولد ذكي طيب. ولذلك من حسن اختيار الولد اختيار الأم الطيبة له. هل إيش؟ الاعتكاف للعلماء في ثلاثة أقوال. قول أنه في المساجد الثلاثة فقط. القول الثاني أنه في كل مسجد. القول الثالث أنه في المساجد الذي يجمع فيها، وهذا أحظى بالدليل. أيوة، لأنه إذا كان في مسجد يجمع فيه أنت لا تلزم لتخرج، إذا كان في غير مسجد يجمع فيه هذا قد يسبب لك إفساد الاعتكاف لمن لا يرى الاشتراط، لأن مالك عنده يعني تضييق في الاعتكاف. فلذلك الأولى أن يكون الاعتكاف في مسجد يجمع فيه تقام فيه الجمعة حتى لا تضطر للخروج. يقول كيف أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك كتب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الأذكار الموجودة. وبعدين فيه كتب خاصة بالصلاة على النبي كثيرة في المكتبات. يقول امرأة تريد الطلاق من زوجها وتركت البيت لما تواجهه من سوء المعاملة ولجأت إلى بيوت المحسنين، فهل هي ناشز؟ لا، هذا ينظر في المرأة، هل المرأة صالحة أو غير صالحة. ولذلك كما أن الشريعة أباحت للرجل أن يترك زوجه إذا لم يردها، المرأة إذا لم ترد زوجها وكانت مستقيمة تأتي للقاضي يرد للزوج ما أعطاها، لأن هي إذا خافت أن تعصي الله في الزوج وبقيت معه تكون مشكلة. ولذلك قالت إني لا أنقم عليه شيء. قال أتردين حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة إيش وطلقها تطلقها. فالمرأة، لكن هذا الأمر لا فقهاء لا يشيعوه، لأن النساء إذا توسع لهم في هذا أيوة قد المرأة ضعيفة النفس. ولكن المرأة إذا كرهت الرجل الزوج كراها شرعية لا تحبه ترد له ماله، تذهب للقاضي وما يقول تقول أنا لا أريده، أنا أخاف أن أعصي الله، هذا لا أريده، فترد له ماله وهو يطلقها. ولكن الذي يريد أن يطلق زوجه لا ينبغي أن يأخذ منها مال. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، هذا عيب. ولذلك الذي يأخذ من زوجه المال لأنه يريد أن يطلقها هذا نقص في المروءة، بل ينبغي للزوج إذا أراد أن يترك زوجه أن يعطيها مال. قال ومتعوهن، بعدين قال حقا على المحسنين، حقا على المتقين. ذلك يقال أن أحد الفضلاء قال لزوجه خذي من البيت ما شئت والحقي بأهلك، فأخذته ووضعته على عاتقها، أخذت الزوج وشالته، قالت لأن لا نريد إلا أنت. هل يقول الأفضل حفظ القرآن كاملا أم حفظ جزء جزء؟ هو ما يمكن أن يحفظ القرآن كامل في وقت واحد، يحفظ القرآن وبعدين الحفظ، كل يوم يأخذ له حتى يحفظ ويراجع. ولا شك أن الذي يحفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة في صدره. إذا وضع الإنسان الطيب على جسده ثم لبس الملابس الإحرام وأحرم، فإذا أراد أن يتصل لدخول مكة ولبس الإحرام مرة أخرى قد يكون قد أخذ الإحرام من الطيب جسده في المرة الأولى. ما على الشيء، لكن الأولى أنه يغسل عنه الطيب، الأولى يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام، فإذا اغتسل الذي يبقى بعد الغسل لا يضر. أما يعني يتطيب ويلبس الإحرام والطيب فيه هذا الأولى لا، لأنه قال لصاحب الجبة أما الجبة فانزعها واغسل ما عليك من هذا ثم افعل في حج عمرتك ما تعمل في حجك. نعم. وما ورد أن وبيص المسك يكون فيه هذا يقوله، لكن الأولى أنك تتطيب قبل أن تغتسل، لأنه إذا تطيبت قبل يعني بعد الاغتسال يبقى الطيب عليك. نعم. هذا يسأل عن الاستمناء. الاستمناء التحقيق أنه لا يجوز، لكنه أخف من الزنا. الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالاستمناء لا يجوز. أيوة. التحقيق أنه محرم لكنه أخف من الزنا، وإن قال بعض العلماء بخلاف هذا. ما حكم الذي لا يحضر صلاة الجنازة من البداية؟ لا شيء عليه، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، فالذي يريد الأجر يدخل مع المسلمين، والذي هو غني عن الأجر يترك الصلاة إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. لكن هذا ينبئ أن الإنسان لا يحب الأجر. كيف مسلم الناس تصلي وأنا أمشي ما أصلي معها؟ هي ليست واجبة، لكن هذا أجر وتعاون على البر والتقوى واشتراك، وأخوك انقطع عمله يدعى يمكن دعوتك مستجابة. والله لا يؤمن أحدكم إيش؟ هل أنت تحب أن يمشي ناس وأنت يصلى عليك ما يصلي معهم؟ عامل الناس بمحب ما تحب أن تعامل به، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. ذلك لا ينبغي للمسلم أن يترك الصلاة إلا إذا كان له ضرورة، فإذا كان له ضرورة لا إثم عليه، وما دام قام البعض بالصلاة لا يأثم الباقون. ولكن الأولى أن تشترك مع إخوانك تكمل أتولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت إذا أدركت مع الإمام ادخل وأقرأ الفاتحة ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترحم على الميت ثم سلم كلها. فإذا أردت أن تبدأ وتدعو للميت ثم إذا انتهى تكبر التكبيرات لك ذلك، الأمر سهل.